بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم آمين: وموجبه أربعة، أحدها خروج منيه أولا ويعرف بأحد خواصه الثلاث. بدأ الشيخ يعد لنا موجبات الغسل، فالأول خروج المني، الثاني التقاء الختانين سواء كان من رجل أو بهيمة، يعني كيفما كان الأمر، الثالث انتهاء الحيض، الرابع انتهاء النفاس، الخامس الولادة، السادس عندنا بعض الأشياء الموت. سيفصل هذا الأمر الشيخ بهذه الأمور التي نسمعها إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن هنالك أشياء تختص بها النساء، وهنالك أشياء تشترك بها الرجال مع النساء: الحيض، النفاس، الولادة. هذه الثلاثة إنما تكون لمن؟ للنساء فقط. أما خروج الماء يكون للرجال والنساء، التقاء الختانين للرجال والنساء، الموت للرجال والنساء. قال: موجبه أربعة، أحدها خروج منيه أولا ويعرف بأحد خواصه الثلاث: من تلذذ بخروجه، أو تدفق، أو ريح عجين رطبا، وبياض بياض جافا. فإن فقدت هذه الخواص فلا غسل، أو فلا غسل. نعم، لو شك في شيء أمني هو أو مذي تخير ولو بالتشهي، فإن شاء جعله منيا واغتسل، أو مذيا وغسله وتوضأ. ولو رأى منيا مجففا في نحو ثوبه لزمه الغسل وإعادة كل صلاة تيقنها بعده ما لم يحتمل عادة كونه من غيره. بدأ الشيخ بالنوع الأول وهو خروج المني، ولكنه أضاف إلى ذلك خروج منيه، لأن في التقاء الرجل مع المرأة هذا شكل طبيعي، أو مع شيء آخر كبعض الحيوانات وهذا حرام، لكن يترتب عليه شيء آخر. طبعا الحدود شيء، عندما يذكر الفقهاء ربما يذكرون الزنا، يذكرون البهيمة. الآن من حيث وجوب الغسل نتكلم عنه، هنالك باب آخر في باب الحدود والحرام، هذه مسألة أخرى لا يذكرها الشيخ هنا. يعني مثلا لا يقول في باب الطهارة: لو أكل الإنسان لحم خنزير فعليه أن يغسل فمه سبع مرات إحداهن بالتراب، ولا يجب عليه أن يغسل ما في بطنه، ولا يجب عليه أن يغسل مثلا دبوره عند خروج الغائط منه. هذه مسألة تتعلق في باب الطهارة، أما من حيث الأطعمة فهذا حرام، وهذا كبير من الكبائر التي فعلها، هذا يذكر في باب الأطعمة وكذلك في الحدود. فهنا قال خروج منيه، ماذا يخرج؟ خروج مني غيره. نتصور أولا عندما يكون الإنسان رجلا أو امرأة أخرجت ماء، هذا الماء يسمى مني، وجاءت امرأة فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل على المرأة من غسل إذا رأت الماء؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء نعم. وكذلك الرجل عند ذلك عليه أن يغتسل. كيف يعرف هذا الخارج هل هو مني أم غير مني؟ الفقهاء من خلال الاستقراء في مسألة المني قال يعرف بأحد خواصه الثلاث، يعني هذه العلامات لا توجد في غيره. أولا إن الإنسان عندما يخرج المني يشعر بلذة خاصة من شهوته لا يشعرها لا في البول ولا في الغائط ولا في الريح. الأمر الثاني البول يخرج مستمر بينما المني يخرج متدفقا. ربنا سبحانه وتعالى قال من ماء دافق يخرج من بين الصلب، ماء دافق أي متدفق. نعم. الأمر الثالث رائحته تختلف عن رائحة بقية الأشياء التي تخرج من القبر، فإن كان في حالة الرطوبة يعني في حالة نزوله إنما رائحته رائحة العجين الرطب. نعم. وفي حالة الجفاف كذلك بياض البيض الجاف. إذا فقدت هذه الخواص كلها عند ذلك فلا يعلم أنه الذي خرج منه فيه أحد هذه الخواص، فيقول عند ذلك في هذه الحالة لا غسل عليه، بل هو أي شيء خرج من قبوله بل عليه الحدث الأصغر. الآن شك الإنسان الذي خرج منه هل هو مني أم أو مذي؟ عند ذلك ما هو الفرق ما بين الأمرين؟ المني طاهر، المذي نجس. المني لا يغسل منه الثوب، المذي يغسل منه الثوب. المني يحتاج فيه إلى غسل، المذي لا يحتاج فيه إلى غسل. إذن إذا اجتهد ثم قال إنه مني عند ذلك ثوبه طاهر وعليه الغسل، وإذا قال مذي مثلا عند ذلك نقول له ثوبك يحتاج إلى تطهير نجس وعليك الوضوء، فهو يختار ما بين الأمرين. نعم لو شك في شيء أمني هو أو مذي تخير ولو بالتشهي، فإن شاء جعله منيا واغتسل أو مذيا وغسله وتوضأ. مسألة أخرى ولو رأى منيا مجففا في نحو ثوبه، بعض الناس نوم ثقيل قد يخرج وبعد النوم يذهب ويعمل ثم في المساء يريد أن يغير ملابسه مثلا فوجد أثر المني في ثوبه، ينظر آخر نوم ما هو كان بالنسبة إليه، لأنه في النهار قطعا ما نزل شيء، نزل قبل أن يستيقظ من النوم السابق، فمعنى ذلك صلى الصبح الظهر العصر المغرب العشاء ولم ينم بينهما، عند ذلك نقول عليك أن تقضي 5 صلوات لأن هذا الأمر متى رآه؟ بعد العشاء. فلو رآه في الضحى كان عليه فقط أن يصلي الصبح، فلو نام بعد العصر كان عليه أن يصلي المغرب والعشاء. إذن كل شيء على حسب التقدير الذي قدره، فما هي احتمالات الصلوات التي مرت على هذه على هذا المني الموجود في الثوب احتمالا عند ذلك عليه القضاء. عندما نقول خروج المني نعود إلى أصل الكلمة خروج منيه، بالنسبة للرجل عندما خرج هذا من قضيبه لا بشعوره ولا باحتلامه ولا برؤية منام في الليل، لا نريد واقع، فإذا خرج المني من القبل عند ذلك يسمى خروجا طبعا بالعلامات التي ذكرها الشيخ. هذا بالنسبة للرجل. بالنسبة للمرأة البكر طبعا تعرف ذلك من خروج الماء ما بعد شفريها يعني ما بعد فتحة الفرج، أما بالنسبة للمرأة الثيب فلو جلست المرأة في وضعية القرفصاء. الفرق ما بين البكر والثيب، البكر ما زالت تحافظ على غشاء بكارتها، ولذلك لو أدخلت يدها أو شيء فإنها يخشى عليها أن تزيل بكارتها، لذلك نمنعها حتى نتسمح في شيء من الطهارة في ذلك. أما الثيب وهي المرأة المزوجة يعني التي زوجت، لا يشترط أن تكون ما زالت متزوجة، زوجت ودخل بها زوجها، عند ذلك الأمر بالنسبة إليها لو جلست في وضعية القرفصاء ماذا ينفتح من فرجها؟ إذا نزل شيء مما يظهر من الانفتاح عند ذلك يسمى خروج، يعني يعتبر هذا من الظاهر، لذلك يجب عليها أن تغسل كل ما يظهر عند وضعية القرفصاء وما ينفتح، بينما البكر نكتفي بالظاهر فقط. نعم. قد يخرج المني لعلة معينة، مثلا كان يصير عند الإنسان حادث تفتح له فتحة فيخرج من غير مكانه المعتاد، فإذا خرج من غير مكانه المعتاد كذلك عليه الغسل، وكذلك الأمر بالنسبة للمرأة. المرأة قد يخرج منها مني غيرها بعد الاغتسال، لنفترض الآن مسألة الزوجية، إذا كانت المرأة مزوجة ووطئها زوجها ثم بعد الغسل خرج منها ماء، هذا الماء لا تعرف هل هو ماؤها أم هو ماء زوجها أم هو المختلط بمائها وماء زوجها، فإذا رأت شيئا بعد الغسل فإنما عليها، وكانت كبيرة بالغة عند ذلك ماذا عليها؟ عليها أن تقوم فتغتسل مرة ثانية لخروج المني، اغتسلت أولا من أجل التقاء الختانين، لكن الآن تغتسل لخروج المني، إن خروج المني موجب للغسل. الصورة الثانية مكان لا يمكن خروج المني منه، مثلا كأن وطئها في دبورها، وهذا الوطء حرام، من أتى امرأة في دبورها فقد كفر بما نزل على محمد، بعد أن اغتسلت لهذا الوطء عند ذلك خرج من الدبر ماء، هذا الماء لا ينزل منيها ولا ماؤها من الدبر، إنما ينزل ما استدخله ذلك الرجل، هذا لا يوجب الغسل مرة ثانية. أيضا إذا كانت امرأة صغيرة ليس لها شهوة، نعم، أو كانت لها شهوة مثلا وجمعت نائمة، عند ذلك لم يحدث منها شهوة على الإطلاق وكان نومها ثقيل، وقد يقول بعض الناس يعني هل يمكن؟ نعم، خاصة المرأة بالنسبة للزوج ترى نفسها في حالة اطمئنان أنها في بيت الزوجية، ولذلك من الخطر الكبير، أنا دائما أقول غرفة الزوجية غرفة مقدسة، ينبغي ألا ينام في فراش الزوجية أحد. من الأشياء التي كانت تحصل أحيانا مثلا يأتي بعض الناس من أهل الزوجة فينام في غرفة الزوجية، يدخل الزوج، ربما خرجت الزوجة كانت أختها، يعني يحتمل هذا فيحصل وطء شبهة وهي نائمة، يحصل هذا مثال، ولذلك غرفة الزوجية دائما نبين للناس لا أحد، لا ولد لا بنت لا أحد، اجعلوها. حتى أنا أوصي بعض الناس حتى ولو كان فقيرا لا تغادر غرفتك، والله بزوج ابني لحنان برا إلى غير ذلك، لا، ابنك ساعده ما تستطيع لكن لا على حساب نفسك، هذا بالدرجة الأولى. فإذا كانت هذه المرأة صغيرة ولم يكن لها شهوة عند ذلك نقول وخرج منها مني، عند ذلك اغتسلت لماذا؟ للجماع، لأن مجرد التقاء الختانين يوجب الغسل، أما خروج المني قطعا لا ماء لها، معنى ذلك هذا من غيرها خرج من كلمة خروج منيه. أو كانت نائمة ولم تكن لها شهوة، عند ذلك الخروج المني يكون منيه بعد الغسل، كذلك لا غسل عليها. الأمر الثاني من الأمور الموجبة للغسل دخول حشفة أو قدرها من فاقدها. دخول الحشفة، الحشفة الكمرة، التمرة، مكان القلفة، كل ذلك أسماء متعددة لما يظهر من ذكر الإنسان بعد عملية الختان. هذا الذي يظهر يترتب عليه أحكام كثيرة. قرأنا في يوم الجمعة مع إخواننا في كتاب الأشباه والنظائر للشيخ السيوطي، يترتب على دخول الحشفة في الفرج 150 حكما شرعيا، 150 حكما شرعيا. عندنا بعض الأحكام الظاهرة، أول حكم يترتب عليه أنه عليه الغسل. الحكم الثاني يستقر المهر، فإذا دخل لو طلق قبل الدخول عليه نصف المهر، طلق بعد الدخول ماذا عليه؟ عليه المهر. دخل بدون عقدين وأدخل الحشفة في أنزل أو لم ينزل عليه الحد، وعليها الحد أيضا. فتجد أدخل عليه الغسل. دائما تجد أن الأحكام كثيرة إنما تتعلق بأي شيء؟ بدخول هذه الحشفة. اليوم بحثنا نحن عن الغسل. فإذا تم دخول الحشفة في الكامل، يعني المكان الذي ظهر بعد الختان، أنزل أو لم ينزل، بانتصاب أو بانقباض، كيفما كان بيده أو لوحده، كيفما حدث ذلك الأمر، عند ذلك لابد أن تقوم بعملية الغسل. طيب بعض الناس لنفترض لم يختتن وأدخل بمقدار الحشفة، نفس الحكم تماما هذا الشيء. طيب جاءوا بذكر مقطوع وبعد ذلك أدخلوا، هل في هذا الأمر التقاء ختانين؟ نعم فيه التقاء ختانين. كان هذا الختان، كان هذا الذكر من إنسان، فيه كان من بهيمة كذلك، كان من ميت نفس الشيء تماما. قد تقول هل يمكن أن يكون ذلك؟ بعض الناس عندهم شهوات يعني ما أنزل الله بها من سلطان، حتى إن هنالك جمعية ألفت في أمريكا، هذه الجمعية تطالب بوطئ مثلا النساء الرجال أو الرجال النساء بعد الموت، يعني العلاقة أن تستمر، أن يودعها بعد الموت أو أن تودعه بعد الموت. حتى هذا الأمر اليوم شذوذ الذي حدث في كثير من البلاد. نعم. قال بعد ذلك وثانيها دخول حشفة أو قدرها. إذا كان الإنسان مقطوع الذكر بسبب ما صار معه، حادث سيارة، شظية في عسكرية إلى غير ذلك، وبقي الباقي، إذا دخل بنفس المقدار من طول الحشفة من الباقي، لا يقول هذا ليس عنده حشفة، لا، نفس الحكم تماما. قال فرجا قبلا أو دبرا. طيب هذا القبل أو الدبر، كنا نتكلم عن المرأة وما يدخل إليها من أشياء، العكس الآن، إذا كان هذا قال فرجا قبلا أو دبرا ولو لبهيمة، نفس العكس بالنسبة للرجل، يعني الرجل الآن أدخل في بهيمة، أدخل في ميتة، عند ذلك أدخل في امرأة، أدخل في قبر، أدخل في دبر، كل ذلك الأمر الحلال والحرام بالنتيجة عليه غسل. قال فرجا قبلا أو دبرا ولو لبهيمة كسمكة مثلا أو ميت، لكن الميت رأينا ميت بعد أن تم غسله جاء أو ميتة، فعلمنا أن بعض الناس قد وطئها، هل يعاد عليه الغسل؟ لا، انقطع التكليف، فالغسل لا يعاد، حتى لو خرج منهم مثلا مني، خرج دم، خرج بول، خرج غائط، الغسل لا يعاد، إنما يتم فقط التنظيف. الأمر الثالث حيض. الحيض في الحقيقة هو لا يجيب الغسل، الحيض يمنع من صحة الصلاة، الحيض يمنع من صحة الطواف، الحيض يمنع من صحة التقاء الرجل والمرأة. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن، وقلنا إن زيادة المبنى هنا تدل على زيادة المعنى، حتى يطهرن، حتى ينتهينا من الحيض، فإذا تطهرنا أي اغتسلنا، فلا يجوز للإنسان أن يأتي زوجته إلا بعد أن تغتسل إذا انتهت من الحيض. لذلك يقدر هنا ثالثها حيض أي انقطاع الحيض، انقطاع الحيض. فلو اغتسلت من الحيض وهي في الحيض ما تستفيد شيئا، لو اغتسلت 1000 مرة بقيت هي حيض. لكن هذا الغسل يمكن أن يكون تريد أن تدخل في الإحرام، الإحرام فيه نظافة وفيه تعبد، إذن النظافة والتعبد حاصل لكن لا يبيحان لا الصلاة ولا الصيام، فنقول لها عند الميقات ولو كنت في حالة حيض ولو كنت في حالة نفاس اغتسلي، لكن هذا الغسل فقط للمكان للزمان للفعل الذي تفعلينه لا للطهر. فإذا انتهيت من الحيض أو النفاس تطهرين، أرادت أن تدخل مكة، أرادت أن تدخل عرفات، أرادت أن تفعل الرمي، أرادت أن تبيت بمنى، كل هذه الأمور يمكن أن تغتسل، لكن هذا الاغتسال لشرف المكان أو لشرف الفعل أو للنظافة. نعم، أما الطهارة من الحدث فلا يمكن إلا بعد انقطاع الحيض. قال وهو دم. الآن يعرف لنا الحيض، يخرج من أقصى رحم المرأة في أوقات مخصوصة، هذا ما يسمى عند الناس الدورة الشهرية. فأقله عند الفقهاء طبعا عبارة عن 24 ساعة، أوسطه وهو الغالب 6 أو 7. طبعا العبرة الأطباء ربما يقولون أقل، نحن العبرة بالأمور الوضعية، متى ترى الدم، متى ينقطع الدم من فم الفرج لا من الرحم، يعني الطبيب قد يراقب ذلك من الرحم، بينما نحن المراقبة بالنسبة إلينا بخرقة تضعها المرأة في فرجها، فإن بقي دم معنى ذلك ما زالت على الحيض أو ما زالت على النفاس، ولم يكلفنا الله سبحانه وتعالى البحث في الأمور الطبية، غرق الرحم، فتح الرحم، هذه مسألة أخرى. وهو دم يخرج من أقصى رحم المرأة في أوقات مخصوصة، طبعا هي صغيرة لا ينزل لها دم الحيض حتى تبلغ على الأقل 9 سنوات، وكذلك عندما تكون كبيرة ينقطع هذا، وقد لا يأتي الحيض بالكلية لبعض النساء، ولكن المرأة الطبيعية هي المرأة التي تحيض. ولا ليس هنالك من شرف أن نصف امرأة مهما على قدرها أنها لا تحيض كأننا نقول فلانة ناقصة، بالعكس يعني هذا ذم لها. فجاء بعض الناس يريدون أن يقدسوا بعض النساء فقالوا كيف لا تحيض وكيف ولدت، هذا متناقض مع بعضه البعض، بالعكس هذا كما قال عليه الصلاة والسلام شيء كتبه الله على بنات آدم. نعم، وهو دم يخرج من أقصى رحم المرأة في أوقات مخصوصة، وأقل سنه 9 سنين قمرية. عندنا السنة القمرية والسنة الميلادية هنالك فرق، يعني 9 سنوات تقريبا هنالك الفرق ما بين هذه السنوات، إذا أخذنا الفارق عند ذلك يحدث 3 أشهر ما بين 9 سنين قمرية أو 9 سنين تقريبا ميلادية، وذلك للفرق في كل سنة ما بين هذه السنة. المؤمنون عندما يذكرون السنة بشكل عام ماذا يذكرون؟ القمرية. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، لكن هذا لا يعني أن يجعلوا رواتبهم عقودهم على حسب الأمر الدارج في بلدهم، فقد تكون العقود في شيء، لكن نحن نتكلم عن الأمور التعبدية. عندما نقول مثلا تعتد 4 أشهر، 4 أشهر هلالية، واضح؟ قد تأتي كل 19. إذا أردت أنت أن أراد أن لا تعد بالأشهر تحسب الشهر 30 يوما. قال وهو دم يخرج من أقصى رحم المرأة في أوقات مخصوصة، أقل سنه 9 سنين، من الولادة إلى ما قبل 9 سنين إلا 16 يوما. لو قالت المرأة نزل دم نقول هذا دم فساد تغسلي وتصلي، مع أنها ليست مكلفة، لكن من باب الأمر بالصلاة مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7. لكن إذا جاء الدم قبل تمام 9 سنين بزمانين لا يسع طهرا وحيضا. أقل الطهر عندنا 15 يوما، وأقل الحيض يوم وليلة. فإذا رأت يعني الدم دم الحيض قبل تمام 9 سنوات بهذه الفترة وأقل منها بقليل، عند ذلك يسمى هذا دم حيض. أما أكثر من ذلك 16 يوم فأكثر، يعني تنزل 9 سنوات، نقول هذا دم فساد ولا يعرف أن امرأة حاضت يعني أقل من ذلك. قال أي استكمالها؟ نعم، إن رأته قبل تمامها بدون 16 يوما، أقل من 16 يوم فهو حيض، وأقله يوم وليلة. طبعا ما معنى كيف تضبط المرأة اليوم؟ ومعنى أن ترى الدم في يوم وليلة؟ لا، معنى ذلك الدم لا ينزل مستمر بالنسبة للحيض. لو وضعت قطنة وأخرجتها يوجد دم، لو وضعت قطنة وأخرجتها هذه الفترة ما دام ينزل تحسب ساعة ساعتين، انقطع ساعتين الآن لا تحسب، جاء ساعة صاروا 3 ساعات، انقطع 4 ساعات بقي 3 ساعات، جاء 3 ساعات صاروا 6 ساعات، وهكذا. فإذا جمعنا الأوقات التي تنزل احسب أن جرحا على يدك وتضع عليه محرم كلينكس، ما دمت ترى أثر الدم معنى ذلك هذا ينزل. كذلك المرأة، طبعا هذا بالنسبة لأولها تعتبر مبتدأة، قد يعني يتعسر عليها بعض الشيء، تسأل أما، تسأل قريبة، تسأل مدرسة، من الممكن أن تجيبها. وأقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما. إذا وصل الطهر إلى أقله وصل الحيض إلى أكثره. أما إذا زاد الدم على ولو بنفس المواصفات تماما عن 15 يوما فإننا نقول في هذه الحالة هذا دم فساد، تغسل دم استحاضة وتصلي وتصوم. وأكثره 15 يوما كأقل طهر بين الحيضتين، ولا يسمى الطهر طهرا إلا إذا سبقته حيضة ولحقته حيضة أخرى. ويحرم به ما يحرم بالجنابة، يعني إذا حصل الحيض ماذا يحرم بالجنابة؟ مثلا يحرم قراءة القرآن، يحرم مس المصحف، يحرم الدخول المكث في المسجد، كل هذه الأشياء يحرم تحرم بالحيض. وزيادة على ذلك ومباشرة ما بين سرتها وركبتها، المباشرة الدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قامت السيدة عائشة من فراشه فقال لها أنفستي؟ قال نعم. فقال اعتزري، ثم بين لها أن هذا الشيء قد كتبه الله على بنات آدم، فاعتزرت، والإزار يكون ما بين السرة والركبة. المباشرة هي الممنوعة، النظر ليس بحرام. نعم. وقيل لا يحرم غير الوطئ، يعني هو الأصل كل هذه المنطقة التي جعلت ما بين السرة والركبة من أجل أن لا يقع الإنسان في الوطئ. وأما بعض الناس فيقول أنا أقدر، نقول وأيكم يملك إربة؟ يقول السيدة عائشة كان صلى الله عليه وسلم يأتينا من فوق الخراط، وأيكم يملك إربه كما كان صلى الله عليه وسلم يملك إربه. واختاره النووي في التحقيق لخبر مسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وفهموا من ذلك أن القصد وأن الأمر المقصود من ذلك كله تحريم الوطئ. ولذلك كانت نجد أن الدين الإسلامي جاء في حالة وسطية رائعة جدا. اليهود يعزلون المرأة بالكلية والصابئة، وكثير من أصحاب بعض الشرائع والديانات إنما يجعلون المرأة تبتعد عنهم، لا يؤكلونها، لا يشاربونها، لا يعاشرونها، يعني يعزلونها في غرفة خاصة خارج البيت إلى غير ذلك. وربما بعض النصارى يحبون أن يتمخضوا في الدماء أكثر، فجاء إفراط وتفريط. جاء الإسلام فما طلب منها أن تغادر فراش زوجها، وإنما أن تأتزر ما بين السرة والركبة ويأكل معها ويشرب وتصنع الطعام وكل شيء. حتى إن بعض العادات ربما دخلت على بعض المسلمين، ترى في كثير من البيوت كانوا يقولون لها ربما لا تمدي إيدك على المخلل، بيفسخ المخلل، ما بعرف إلى غير ذلك من هذه الكلمات. هذا ليس صحيح. إذا أردنا أن نؤول بعض كلامهم قد يختلف ذوق المرأة، فإذا أرادت مثلا أن تصنع شيئا ويحتاج إلى ملح شديد فترى أن الملح صار جيدا، ولذلك صار الملح قليلا انتزعوا المخللات بسبب قلة الملح من ذوقها. فإذا كانت في حالة حيض فلتطلب التذوق من غيرها، أو إذا كان ذلك في عيار خاص مثلا من الملح عند ذلك لا يحدث شيء، وهذا مما دخل إلينا من غيرنا من غير الديانات، فعلينا أن نتحقق من هذا الأمر. قال: وإذا انقطع دمها حل لها قبل الغسل الصوم. يعني إذا كانت المرأة قد انقطع دمها قبل أن يقول المؤذن الله أكبر في الفجر في رمضان أو في أي يوم، وأحبت أن تصوم ذلك اليوم فلا مانع، بل واجب في رمضان أن تصوم. لكن إذا انتهى بعد الأذان أو مع في الأذان عند ذلك نقول هذا يوم يعتبر كله تابعا للحيض لكن عليها الصلاة. في هذه الحالة إذن يحق لها أن تصوم إذا طهرت قبل أذان الفجر قبل دخول النهار عند ذلك، ولو كان قبل الغسل ولو كان قبل الغسل. قال: لا وطئ، يعني لا يحل الوطئ. لماذا؟ قلنا: ولا تقربوهن حتى يطهرن. ما معنى يطهرن؟ حتى ينتهين من الحيض. فإذا تطهرن يعني اغتسلن عند ذلك، خلافا لما بحثه العلامة الجلال السيوطي رحمه الله. قال: ورابعها نفاس، أي انقطاعه، وهو دم حيض مجتمع، وهو دم حيض مجتمع يخرج بعد فراغ جميع الرحم وأقله لحظة. الدم الذي ينزل قبل الولد لا يسمى نفاس، الدم الذي ينزل مع الولد لا يسمى نفاس، الدم الذي ينزل بعد الولد يسمى نفاس. قد ينزل شيء قليل وبعد ذلك ينقطع، انتهت من نفاسها انتهت، ولا خلاف. وهذه فولدت قيصرية، هذه ولدت عادية، كيفما كان لا علاقة لنا. طرح إلى غير ذلك، كل النساء بعد الولادة بعد الإسقاط يحدث عندها نفاس، لكن هذا النفاس كم يمتد؟ بالنسبة للأقل أقله ولو لحظة واحدة، لكن غالب ما نرى في النساء أنها تستمر إلى 40، ولكن الأكثر وهذا قلة من النساء قد تصل الواحدة إلى 50-60، فالستون يوما هو أقصى شيء، وما بعده يسمى استحاضة، وأقله لحظة، وغالبه 40 يوما، وأكثره 60 يوما، ويحرم به ما يحرم بالحيض، يعني بالنفاس نفس الأشياء التي حرم بالحداث، زيادة في الحيض، زاد في الحيض بعض الأمور، النكاح، الوطئ، نعم. وقلنا لا يحصل ذلك إلا بمسألة الغسل بعد الانتهاء، كذلك نفس الأمر بالنسبة للنفاس. ويحرم به ما يحرم بالحيض، ويجب الغسل أيضا بولادة، يعني لو ولدت فقط وما وجدت شيئا هل عليها غسل؟ نعم. ما هو الولد؟ الولد عبارة عن مني، قلنا المني طاهر منعقد ما بين ماء الرجل وماء المرأة، انعقد هذا في الرحم ثم خرج، حقيقة الولد مني منعقد، خروجه كخروج المني تماما من المرأة. مجرد الخروج ولو لم تر شيئا من النفاس جدلا هل عليها غسل؟ نعم، ولو بلا بلل. وإلقاء علقة، يعني بعد مضي 40 يوما يكون علقة، مضغة 80 يوما كذلك، وبموت مسلم غير شهيد. الشهيد لا يغسل، بينما المسلم إنما يغسل. فالآن مر معنا أن الأشياء التي تتعلق نزول الاحتلام هذا مشترك ما بين الرجل والمرأة، التقاء البشرتين مشترك ما بين المرأة والرجل، الموت مشترك ما بين المرأة والرجل، النفاس والحيض والولادة، هذه أمور تختص بالنساء. ولو عدها الشيخ أربعا لكن وجدنا أنه مر على هذه بالكلية. ثم قال: وفرضه أي الغسل شيئان. نقف هنا والحمد لله رب العالمين.